بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا نتكلم عن الحج وما يتعلق به، وكنا شرحنا بالأمس مواقيت الإحرام وما يفعله المحرم إذا وصل إليها وما ينبغي أن يكون عليه. واليوم نتحدث عن مسألة لها صلة بما تقدم، وهي مسألة أنواع الأنساك. أنواع الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. والإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا، ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، لا يتحلل بعد السعي، ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم مزدلفة ثم إلى منى يوم العيد، ويرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، وعليه طواف الإفاضة، وهذا ركن على لجميع الحجاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. والمفرد ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، ليس عليه سعي إن كان سعى بعد طواف القدوم، لأنه ليس عليه إلا سعي واحد، وليس عليه هدي لأنه مفرد. هذا هو عمل المفرد. والنسك الثاني هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة، ويطوف ويسعى ويتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير للمتمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا، ولأنه سيأتي بنسك بعد ذلك يحتاج فيه إلى أن يحلق. فإذا انتهى من العمرة يكون قد انتهى من النسك الأول الذي أتى به وهو العمرة، ويرجع حلالا كما كان قبل الإحرام، يعني يلبس ثيابه المخيطة ويغطي رأسه، وله أن يأتي أهله، فهو حلال الآن. ثم إذا كان يوم التروية يوم الثامن أحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في منى أحرم من منى، وإن كان في مكة أحرم من مكة، ثم بعد منى يذهب إلى عرفة كسائر الحجاج، ثم يأتي ويرمي جمرة العقبة، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. وإذا كان معه هدي أو اشترى هديا أو كان متوفرا في ذلك اليوم ذبحه، وإلا جاز له أن يؤخره إلى أي يوم من أيام التشريق، ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن كما قلنا على جميع الحجاج أو لجميع الحجاج، ثم عليه سعي آخر، لأن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وقد انتهى منه سابقا، وسعي لحجه وهو الذي يأتي به الآن، يعني بعد طواف الإفاضة. وعليه هدي كما قلنا. إذن الفرق بين المفرد والمتمتع، أولا الفرق عند الإحرام، فالمفرد يقول لبيك اللهم حج، وهذا يقول لبيك اللهم عمرة. ثم إن المتمتع يتحلل من عمرته تماما كما لو أتى بالعمرة في سائر الأشهر، وأما المفرد فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والمتمتع يحرم في اليوم الثامن لحجه، والمفرد كان محرما فيبقى على إحرامه. ثم إن المفرد لا يلزمه هدي، أما المتمتع فإنه يلزمه هدي، فهذه الفروق لا بد منها. والعلماء يقولون المتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، من أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، لكن بينهم خلافا في مسألة ما الذي يقطع التمتع. يعني شخص من أهل المدينة أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة، هل يبطل التمتع؟ بين العلماء خلاف في هذا، فمنهم من يقول ينقطع التمتع إذا خرج مسافة القصر، يعني خرج من المواقيت، ومنهم من يقول لا ينقطع حتى يرجع إلى البلد الذي جاء منه. فمثلا شخص جاء من مصر ثم ذهب إلى المدينة لا ينقطع تمتعه، فالذي ينقطع يقطع التمتع هو السفر إلى البلد الذي جاء منه. فإذا سافر بين حجه وعمرته إلى بلده فهذا يقطع عليه تمتعه، وإن لم يسافر إلى بلده وإنما سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه. وأن تكون العمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة. أما لو جاء بعمرة في رمضان فإنه لا يكون متمتعا ولو حج في هذا العام. وكذلك أن يكون في نفس العام، فلو أتى بعمرة في العام الماضي في ذي القعدة ثم أتى بحج هذا العام لا يكون متمتعا، فلا بد إذن أن يكون في عامه وفي أشهر الحج، وأن لا يسافر إلى أهله في هذه العمرة. أما القارن فعمله كعمل المفرد تماما، القارن والمفرد في العمل سواء، الخلاف بينهما في النية، هذا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. والفرق الثاني هو أن القارن عليه هدي، أما المفرد فلا هدي عليه. كيف يحصل القران؟ القران يحصل بالنية التي يعقدها الحاج عند الإحرام، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. أو نفترض أن امرأة أحرمت متمتعة ولكنها حاضت فلم تطهر من حيضها قبل يوم عرفة، فإنها في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تكون قارنة، لأنه لا حل إلا هذا، لأنه لا يمكن أن تطوف بالبيت وأن تنتهي من أعمال العمرة قبل يوم عرفة والحج يفوت بعرفة، فعليها أن تكون أن تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة، وهذا هو الذي يتعين في حقها كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. وما دمنا نتحدث عن مثل هذه المسألة والناس يسألون كثيرا عن المرأة إذا أتاها الحيض فماذا تفعل في الحج، هنا نذكر عددا من الحالات الحالة الأولى أن يأتيها الحيض أو النفاس قبل أن تحرم أصلا، هي تريد الحج الآن وحاضت قبل أن تذهب إلى الميقات، فماذا تفعل؟ نقول لها تذهبين إلى الميقات وتغتسلين، ولك أن تحرمي متمتعة، ولك أن تحرمي قارنة، ولك أن تحرمي مفردة. فإذا فرض أنها أحرمت متمتعة، قالت لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعة بها إلى الحج، ثم بقي معها الحيض، طبعا إن انتهى الحيض قبل أن تصل مكة أو وصلت مكة وانتظرت وأمكنها أن تأتي بالعمرة قبل يوم عرفة فعلت وكانت على تمتعها، لكن لو لم ينتهي الحيض ولم تطهر إلا بعد عرفة أو جاء يوم عرفة ولم تطهر، فماذا يجب عليها هنا؟ يجب عليها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. أما إذا كانت مفردة فلا شيء عليها، فإنها تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وكذلك لو أحرمت قارنة فإنها تبقى على إحرامها، لأنه ليس بالضرورة أن تطوف، فالطواف الذي تأتي به أول مرة هو طواف قدوم وهو سنة عند جمهور العلماء لا يلزم بتركه شيء. فتذهب إلى عرفة وتأتي، ثم إذا كان يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وطهرت، فمتى ما طهرت سواء في يوم العيد أو في أيام التشريق فإنها تطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده أما إذا جاءها الحيض بعد أن تنتهي من عمرتها فهذا لا إشكال فيه، فإنها تأتي بالحج ثم يبقى عليها طواف الإفاضة ولا تطوف حتى تطهر. فإن طهرت في أيام التشريق طافت، وإن لم تطهر في أيام التشريق فإنه يجب أن تنتظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفاد بهذا النص أن المرأة إذا حاضت فإنها تحبس من معها، أي تمنعه من السفر حتى تطوف. ولو كان هناك دواء تأخذه ويقطع عنها الحيض فلها ذلك لو كان، لكن في ظني أنه لا يوجد، لكن لو وجد فإنه يجوز لها أن تأخذه وأن تطوف وهي طاهر، لا مانع من ذلك. هنا بعض العلماء يقول تستثفر وتطوف كيفما كانت حالتها، وهذا فيه يعني مخالفة لجماهير أهل العلم ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أحابستنا هي. أما إذا كانت قد طافت بالبيت طواف الإفاضة ثم حاضت بعد ذلك، ففي هذه الحالة لا شيء عليها ولا يلزمها طواف الوداع، لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة وقد طافت طواف الإفاضة فإنه لا يلزمها أن تطوف طواف الوداع، لأن هذا يسقط عنها تخفيفا من الله عز وجل، فقد خفف عن المرأة الحائض ألا تطوف طواف الوداع. إذن بهذا نعلم أن الحيض إما أن يأتي قبل الحج أو في أثناء الحج قبل طواف الإفاضة أو في أثناء الحج بعد طواف الإفاضة، ولكل حالة حكم يخصها وقد عرفت ذلك. فهذا الذي يجب على الحاج أن يفعله تجاه هذه الأنساك الثلاثة، وأيهما أفضل؟ هل الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ هناك عدد من الأقوال، فعند الحنابلة الأفضل التمتع، وعند المالكية وقول عند الشافعية أن الأفضل الإفراد، وعند الحنفية أن الأفضل القران، ولكل قول دليله ووجهته. فهناك من يرى أن التمتع أكمل لأن فيه عملا كثيرا، ولأن فيه نسكين فهو أكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، ولا يرغب إلا فيه صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني أكون متمتعا. وأمر أصحابه بذلك، وهو لا يأمرهم إلا بما يعلم أنه الأفضل لهم. والذي منعه من التمتع هو أنه ساق الهدي، ولو لم يسق الهدي لكان متمتعا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، قارن بين الحج والعمرة. ومنهم من قال الأفضل هو الإفراد، لأن المفرد قد أفرد الحج بسفر خاص ولم يشرك معه غيره عمرة ولا غيرها، إنما اختص الحج بسفر فهو الأفضل. والظاهر والله أعلم أنه لا يمكن أن يقال عن نسك إنه أفضل الأنساك على الإطلاق، فالذي لم يسق الهدي الأفضل له التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليه وجعله مقدما على غيره، وتأسف صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون متمتعا، أو تأسف على أنه ساق الهدي. لو لم أسق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأن الأفضل لمن ساق الهدي معه من بلده الأفضل له التمتع القران كما قال الحنفية، والأفضل لمن أفرد الحج بسفر والعمرة بسفر أن يكون مفردا. فالأفضل بحسب الحال، قد يكون التمتع أفضل، وقد يكون القران أفضل، وقد يكون الإفراد أفضل بحسب حال الإنسان. فإذا لم يأتي بعمرة فالأفضل له أن يكون متمتعا ليجمع بين نسكين. وبعضهم يرى أن التمتع والقران أن فيهما دما، لكن هذا الدم على الصحيح أنه دم شكران، حيث جمع الله له بين نسكين في سفر واحد، فيشكر الله على هذه النعمة بدم الهدي. فهذا هو الذي يظهر. وكثير من الناس يسأل يقول: ما هو النسك الذي لا دم فيه؟ وليس قصده ما قال العلماء من أن المفرد ينشئ سفرا أو لا ينشئ سفرا، هو قصده هل يدفع هذه الريالات في الهدي أو لا يدفعها. يعني إذا قلت له متمتع قال وماذا عليه؟ قلت عليه هدي. قال لا ما أريد. القارن قلت عليه هدي قال لا أريد. أنا أريد نسكا ليس فيه دم. بعضهم يقول أنا فقير وبعضهم غير ذلك، لكن أيها الأحبة هذا ليس من باب الإلزام، لكنه من باب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم أهدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهدى 100 من الإبل، نحر 63 منها بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، والباقي وكل فيه علي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم حاله وما كان عليه من قلة ذات اليد، لكنه نحر 100 من الإبل. فكيف نبخل الآن بهذا المبلغ الزهيد حتى وإن كان 1000 أو أكثر؟ ثم إذا كنت لا تستطيع فهناك بدل، فصيام 3 أيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة ويجزئك. إذا كنت لا تملك هذا المال وليس عندك قيمة، وقد يوجد بعض الناس ليس عنده قيمة الهدي، ولا حرج عليه ولا ذنب عليه ولا إثم عليه في ذلك، يصوم 3 أيام في الحج. بعض العلماء يقول قبل الحج يصوم إذا أحرم بالعمرة وهو متمتع، ومنهم من يقول إذا أحرم بالحج يصوم لو يوم التروية وصام يوم عرفة ثم يصوم يوم التشريق، ولو أخرها إلى يوم التشريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عمر نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم 11 و12 و13 ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، سواء صام هذه 7 متتالية أو صام وأفطر، يعني صامها صام يوم وأفطر أو صام يومين وأفطر أو 3 وأفطر، لا حرج عليه، ليس من الضروري أن يصومها متتابعة. إذن كلنا نستطيع إن شاء الله أن نحج مفردين متمتعين أو قارنين. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبخلن الإنسان بماله من أن ينفقه في حجه، فإن هذه النفقة سيثيبه الله عليها خيرا وأجرا عظيما. فهذه الأنساك 3 أيها الأحبة، وعلى كل إنسان أن يختار منها ما يريد بحسب حاله وبحسب ما يناسبه. ونسأل الله للجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل قرب شيء ما أسمع. أي نعم تفضل بس قرب شيء أسمع. أي لا يكرر. أيوه استريح استريح. طيب اجلس اجلس اجلس. سؤاله أولا أنا لم أقل إنه لا يكرر طواف القدوم، ها؟ وما أدري ما معنى لا يكرر أو يكرر. هو طواف القدوم مرة واحدة يأتي به الحاج، ها؟ وهو تحية للمسجد أصلا، وهذا ليس بواجب عند جماهير أهل العلم وإنما هو سنة، لكن عند المالكية قول بأنه واجب طواف القدوم الذي يأتي به. قد يكون هذا الطواف القدوم قد يكون ركنا وقد يكون سنة. كيف يكون ركنا؟ يكون ركنا في العمرة التي يأتي بها المتمتع، هو ركن فيها أصلا،